طالة الغيبة دونك متأذين. هذا الانمي ما يسوى بدونك شي. قاومت العد بقوة ومت بطاقة غدر. حاولنا ننسى بس بكينا مع بزوغ الفجر. مواهبك فذة بالطبخ وبالقوس كذلك ما حد يجريها في مجال القن. ساشا سرقتي اللحم من الضباط شاركتي مع الأحبابي والأصدقاء. منك يا ساشا الكل يتعلم تفاؤل. شفناها تاكل أكثر مما شفناها تقاتل. بالوقت الحالي عدنا فائض بالبطاطا من اللي حيخلصة أبغيها بك يا ساشا. حبت الفيلق أكثر حتى من نفسها. ما راح نلاقي بالدنيا طيب من قلبها. يا ساشا رجعي والله إلك وحشة. بغيابك الشعر سيء والكل يشعر بالوحدة. ذات يوم ودعت الحياة ذات حلم وذكريات ليش رحتي ليش تركتينا وحدنا. الدقائق صارت ساعات هذا اللي صار بوقتنا. من الكل محبوبة بهذا الشي ما حد يختلف. ماتت ساشا بموتها لنزلوا تحتفل. بوقت اليأس كنتي للفيلق الأمل. بوقت الضعف كنتي للناس كالجبل. بوقت الحرب كنتي للضعفاء سند. مع الأسف إن خسرت روحك تماما بلا سبب. أبكيت الكل طلعت مع روحك دموعنا. ساشا بعدنا نحتاجك فقدانك ميهولة. متعودين نشوفك تركضين ليش صار هالسكون هذا. انكسرت نفسية حبايبك وشفنا السكوت زاد. ما صدقت عيني مش شفت اللقطة. من أكلتي من عملاق شلون تاخذك الطلقة. الكل انصدم من الجمهور إلى الفرقة. ما صدقت عيني مش شفت اللقطة. ذات يوم ودعت الحياة ذات حلم وذكريات.